السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا شيخ. الله يحييك. ما أدري طال عمرك بالنسبة للي عنده نية إن شاء الله يضحي، هل إنه له الحق في يوكل يعني بالنسبة لتقليم الأظافر والحلق ما في مانع؟ لا لا ما ينفع. حتى ولو وكل وسافر يعني؟ إيه ولو وكل وسافر. إذا يلزم الشخص في حالة إنه مثلاً سواء سافر أو إنه يكون يعني موجود لازم من لازم يقلم قبل تدخل العشر. لكن في حالة دخول العشر ما يمنع إنه يمنع يقلم حتى يرحي. سام؟ يمنع حتى يرحي. شكرا طال عمرك شيخ. الله يحييك.